السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. سئلت عن بعض النساء التي تزوجنا، فمن ضمن استعدادهن لليلة العرس والحفلة فإنها تجلس في الصالون كما يقال، مكان التجميل، ساعات طويلة، فتضطر إلى أن تجمع بين المغرب والعشاء خشية أن ينتقض الوضوء ولا تستطيع أن تتوضأ للعشاء. أولا نقول لهؤلاء النساء بارك الله لكن وبارك عليكن وجمع بينكم مع بينكن مع أزواجكن على خير. ونحن لسنا ضد أن تتزوج النساء، بل نسعد بذلك ونسأل الله أن يرزقهن الذرية الصالحة، ولكن يجب علينا أن نعلم أمرا، ألا وهو أنه لا يجوز أن نعصي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا بعذر، وهذا ليس بعذر كي تتجمل لزوجها أو تتجمل للنساء في ليلة عرسها. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، أن كنا يعني عرائس أو كنا حتى من الضيوف التي أيضا يأخذنا وقتا طويلا في التحضير لهذه الليلة، وتضطر البعض منهن للجمع بين الصلاتين. لا يجوز ولا تصح الصلاة في الجمع لمثل هذا السبب. هذا ليس من أسباب الجمع، بل هذا من المبالغة في التجمل ووضع المكياج وغير ذلك، مبالغة كبيرة جدا. يعني تجلس في الكوافير 6 ساعات أو 7 ساعات، أصلا هي تتعب هذه المدة كلها، ما تصل إلى زوجها اللي هي منتهية قاضية تعبانة مرهقة جدا من هذا الأمر. فلا يصلح هذا أبدا، ولنتقي الله تبارك وتعالى في إنفاق أموالنا وفي إنفاق أوقاتنا على مثل هذه الأمور، الذي أنا أعتبرها أنها أتفه من أن تضيع فيها كل هذه الأموال وكل هذه الأوقات. وأيضا يعصى الله تبارك وتعالى بأن نجمع بين صلاتين لأجل هذه الليلة، والحمد لله مكياج خفيف وشيء يسير، تصلين المغرب وتصلين العشاء، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير.